السلام عليكم. اليوم بتكلم عن قصة امرأة يسمونها شانيقة الرجال أو امرأة من جهنم. الله يكفيكم شرها، هذه مرة لكن على هيئة شيطان. يمكن بالتاريخ هذا كله ما راح تمر عليهم امرأة بهالبشاعة وهالقساوة من القلب وهالسادية اللي فيها. وللأسف هذه امرأة عربية اسمها هدى بن عامر. منو هدى بن عامر؟ هدى بن عامر كانت أحد القياديين في زمن القذافي. لكن شنو قصتها وشون بدت حياتها؟ هذه هدى من مواليد 1954. بداية ظهورها كانت مثلها مثل أبوها، يعني كانت أحد أعوان القذافي اللي هم أهل الثورة وأهل ما أدري شنو، واللي يلبسون دائما تشوفونهم في التلفزيونات القديمة طبعا، اللي يلبسون نفس الجيش وكذي كمؤيدين للنظام القذافي والمقربين منه جدا، ما هم من الشعب، لا يكونون يعني تبعه من حزبه. فكانت وياهم هذه اللي هي هدى بن عامر يوم الأيام وفي عام 84 القذافي فصل على منو؟ على الطلبة اللي في الجامعة اللي بدوا يسوون مظاهرات ضده وكذا، قام اعتقلهم وجابهم إلى ملعب، وهذا الملعب يعني أصبح يعني مكان للإعدام، باسكتبول اللي في بنغازي، استاذ باسكتبول. والكلام هذا متى؟ في اليوم الخامس من رمضان في عام 84. المهم جابوا واحد اسمه صادق الشويهدي. صادق الشويهدي هذا مهندس طيران، وكان يدرس في أمريكا ورجع إلى ليبيا وقعد في بنغازي، وكان من ضمن الطلبة اللي قاموا يعني يتظاهرون ضد القذافي. المهم اعتقلوه، كان هذا من بينهم. هذا الصادق الشويهدي له فيديو إلى الآن موجود على اليوتيوب، اكتبوا الصادق الشويهدي أو حامد صادق الشويهدي، راح تشوفون لحظة محاكمته في استاذ او في ملعب كرة السلة هذا اللي في بنغازي، لما حاكموه وشلون يعني يحكموا عليه بالاعدام. وهذا كان المسكين يترجى ويحاول ويكلم امه، امه كانت من ضمن الناس اللي واقفة يعني بالمدرجات تبكي عليه وهو يبكي عليها يعني، وينادي يمه ويمه ما رحموه. هذا الله يرحمه كان عمره 30 سنة. المهم السالفة مو هني، السالفة أن كان الكلام على بنا هذا مجرد محاكمة، وقام تلفزيون الليبي ونشر هالمحاكمة في فجأة صباح اليوم الخامس من رمضان. يعني حتى الليبيين انصدموا، أول مرة التلفزيون الليبي يبث يعني مناظر مثل هذه. يعني المهم شافوا المحاكمة، والشويهدي المسكين هذا قاعد على ركبه وقاعد على في الملعب، وقدامه اللي هم فريق المحاكمة وحضور العشرات من الجمهور، من بينهم أمه اللي قاعدة تبكي على المدرج، ومن بين اللي هم فريق المشجعين مال القذافي، كانت من بينهم هدى بن عامر. احكموا عليه بالإعدام شوي، ولا مدخلي لهم اللي هي المشنقة، المنصمات المشنقة، بسم الله الرحمن الرحيم، توا احكموا عليه بالإعدام شنقا، جابوا على طول المشنقة ويمسكون الصادق يربطونه ويحطون الحبل على رقبته ويشلون الطاولة اللي كان واقف عليها تحت عشان يعني يختنق في الحبل. الشويهدي المسكين قاعد يصرخ ويرافس برجوله يوم بدأ عملية الشنق، يرافس ويحرك رجوله وكذي. توقعوا منو اللي طلع على مسرح أو على منصة الإعدام؟ من بين الجمهور. هدى بن عامر ايش سوت؟ انزلت ركض وصعدت الى منصة الاعدام. على بالكم انها تبي تنقذها؟ لا لا لا لا لا لا. ايش سوت؟ قامت ومسكت برجول الصادق الشويهدي اللي قاعد يعدمونه. ليش؟ تبيه يموت بسرعة، قاعد يلابط ويتحرك برجوله وكذا. قامت ومسكت رجوله، يقولك من كثر ما ضغطت على رجوله انها كسرت ساقه، عذبته وهي قاعدة شنو تسحبه الى الاسفل علشان يموت بسرعة. منظر يعني كان في قمة الرعب. الناس مصدومة من جرأة هالامرأة، حتى عشماوي ما سواها. عشماوي اللي يعدم الناس مستحيل كان يجي في باله يوم الأيام أنه يمسك واحد قاعدين يعدمونه يشنقونه يضغط عليه أكثر، ولا أنه يحاول أنه يضربه وهو قاعد ينعدم. يعني لأنه منظر متوحش ما يسويه رجل. فالناس من صدمة، هذا شلون امرأة تسوي هالحركة هذه؟ طبعا كان البث عام والشعب كله شاف المنظر، واللي كانوا في الملعب كلهم مصدومين. لا، اللي مصدوم أكثر القذافي. القذافي بعد هالسالفة هذه قال لهم جيبوها، هذه جيبوها. منو هذه؟ قالوا هذه يعني إحدى الرفيقات في الحزب، فقال جيبوها. طبعا أنتم مصدومين، معقول امرأة تسوي الحركة؟ أنا أقول لكم ليش. لأن هذه بنت أبوها. لا، اسمعوا أبوها إيش سوى. أبوها فتح ابن عامر، هذا في عام 73. القذافي كان بالمدينة الرياضية اللي في بنغازي، مجتمع في إحدى الصالات الرياضية، وقال لهم أنا خلاص قررت أني أتنحى عن المنصب. وطبعا لا صدقون، ما في احد يتنحى على المنصب بالدول العربيه، لا ما في. فهذا القذافي كان يدغدغ مشاعر الليبيين، يعني يبي يشوف تأييد الناس، يبي يشوف من اللي ينبسط علشان يروح ياخذه يعدمه، يبي يصيد الناس المعارضه. فطلع بالمسرح قال انا خلاص قررت اني اتنحى عن الحكم، و اختاروا واحد غيري يدير شؤون البلد. ويطلع منه فتحي بن عامر، ابوك يا هدى بن عامر. ايش سوى؟ طالع قدام الناس بالمسرح وحاط ولده عمره سنتين، حاط ولده تحت ابطه، ويطلع على المسرح ويحط السكين على رقبة ولده ويوجه الكلام للقذافي. قال له والله إذا ما تنحي، إذا صممت على التنحي عن الحكم، والله لأقتل ولدي الحين. يعني شنو؟ يعني كأنه حاط القذافي في موقف محرج. قام القذافي يصفق له والناس كلها تصفق له، ما شاء الله على التضحية. قال لا خلاص خلاص، أرجوك لا تقتل هذا الولد البريء، أرجوك لا تقتله، خلاص أنا راح أستمر في الحكم. من يومها قام قرب لها منه، قرب عنده فتحي، فتحي بن عامر. وفتحي بنته هودة يوم كبرت، أول ما صار عمرها 18-17 سنة دخلها معاهم برفقة الرئيس، لكن الرئيس ما كان يعرفها، اللي هو القذافي ما كان يعرفها، لأن الحاشية اللي عنده كثيرة، يعني خصوصا تذكرون أنتم قبل كانوا حتى الحراس بنات كلها عنده، يعني فما يميز بينهم. إلا بعد الحركة اللي سوتها هدى بن عامر في الصادق الشويهدي الله يرحمه، يوم مسكت رجوله وهو قاعد يعدمونه وقعدت تصرخ شو تقول، وكانت هي يعني معروفة جدا في ليبيا في صاحبة المقولة منبوش كلام لسان نبو إعدام في الميدان، هذه كانت مشهورة فيها. قال انت بس انت يعني انت لازم استخدمك استخدام الـ الافضل. قام قربها من عنده وخلاها من القيادات، وقام اي وزير اي وكيل وزارة اي قيادي اي رئيس عشيرة او قبيلة يشوفه يلف ويدور يرسل له منه، يرسل له هدى بن عامر. هدى بن عامر هذه اذا راحت حق شخص ومعاها طبعا الحاشية مالتها اللي هي العسكر وكذا، كانت تهزئ تهزيئ، تهدده، تخطف بناته، تضرب لزوجته، تهين إهانة علشان بس لا يلف ويدور. فكان يستخدمها في إهانة القيادات والمسؤولين عنده في الدولة، والكل كان يخاف. الليبيين فعلا أصبحوا يشعرون بالخوف من هذه المرأة، المرأة اللي ما تخاف الله وسيئة سادية متوحشة وتمتلك سلطة، وهذا القذاف قام يعطيها الخيط والمخيط مخليها على راحتها. طبعا هدى بن عامر أصبحت من أغنى أغنياء ليبيا، صارت أغنى امرأة وأقوى امرأة، لدرجة أنه بدأ يرشحها إلى مناصب. وبعدين اتجهت إلى السياسة اللي هي منه هدى بن عامر، أصبحت رئيسة بلدية بنغازي مرتين، وأصبحت أمينة شؤون المرأة في مؤتمر الشعب العام، وأصبحت كذلك نائب رئيس البرلمان العربي في عام 2008 لما كان رئيس البرلمان العربي عندنا هني في الكويت احنا محمد الصقر، النائب السابق محمد الصقر. فوصلت إلى منصب ومخليها تمثله حتى في الدول يعني وفي المؤتمرات العالمية. مالكم بالطويلة، ومن كثر ما كانت مقربة من القذافي لما كان في زيارة إلى الجزائر عنده مؤتمر هناك، كانت معاه هدى بن عامر، فقالت له يعني أنا أبي أتزوج واحد اسمه عافت يونس معافة. ومن كثر ما كانت مقربة من القذافي حضر وكان أحد الشهود في عقد قرانها على شاب ليبي اسمه يونس معافى، حضر واحتفل. والفيديو كذلك، هذا فيديو اللي هو كتب كتابها موجود إلى الآن كذلك على اليوتيوب، تقدروا تبحثون فيه. حضر وقاعد يبارك لهم، وإن شاء الله هو يقول لهم، يقول لهم إن شاء الله داركم عامرة، يعني هم بن عامر يعني. فكان يحبها جدا ومقربة منه. يوم الأيام والكلام هذا كان في 88، قال لها هدى تعالي أبيك موضوع. قالت له آمر. قال لها في واحد كان حاطه أول مسؤول وما عجبه الظهر، واحد يعني ازلغه يعني، فأبعده عن الحزب وعن المسؤولية. فقال لها هذا عنده أراضي كنت أول أنا معطيه إياه منحة، فخلاص أبيك تسحبينهم منه. المشكلة هذا شو مسوي لما أعطيناه الأراضي؟ محول الأراضي باسمه وباسم زوجته وباسم خواته الاثنين، فجيبيهم وخليه تنازلون بشكل رسمي يعني. قالت له حاضر، ما طلبت شيء. راحت طبعا إيه، ترى من أهل بنغازي وكلهم يعرفون هالمشكلة، تسلطت عليهم. راحت خذت لها الفريق مالها، عساكر وبعض يعني أفراد المخابرات وغيرها، وراحت لها البيت، خلصت شغلها ورجعت عند القذافي. قال لها ها ايش سويتي؟ قالت له هذا العقد اللي انت بيه صح؟ قال لها ايه. ليش منبصمين وكذا؟ لأنه هو قال لها خلي بصمون. قالت لا بصماتهم معاي. قال لها شلون بصماتهم معاك؟ وطلع له قطعة قماش. ايش سوت؟ رايحة لبيتهم قاصة اصبع الرجال اللي هو السبابة، قاصتها وقاصة اصبع زوجته واصابع خواته الثنتين، وجاية عند القذافي قدامه وحطت اللي هي مات الحبر هذا مال البصمة، وتطلع اصبع الرجال تبصم على الورقة وتبصم أصابع خواته وزوجته على الورقة، قاعد يضحك القذافي. قال لها صراحة أنت مهينة والله، زين ما كتبوا على شيكات بعد، خلوه يبصم على شيكات الرجال. خذوا حتى أصبعه من قساوته الملعوب، استغفر الله يا ربي. المهم مالكم بالطويلة، هذه لما بدت الثورة طلعت مع القذافي لما قاعد واقف على السطح يوم يقول جرذان يا الجرذان، اللي سطح أحد البيوت يعني، كانت واقفة جنبه. لكن لما حست أن القذافي خلاص شكله راح يطيح أهربت وراحت إلى طرابلس، ومن طرابلس هربت. طبعا حاولوا أن يعتقلونها لكن الكلام هذا غير صحيح، لأن ما قدروا أصلا يصيدونها. هربت على طول إلى تونس، وإلى اليوم هي موجودة في تونس وتسمي نفسها السلطانة، وعندها عيال اثنين، وعيالها متزوجين وعندهم بنات وأحفادها، لكن كلهم يسمونهم بنات السلطانة في تونس. ويقول لك حتى هذه هدى إلى اليوم ما حد يشوفها، لأنها دائما لما تنقل داخل تونس التنقل وهي لابسة النقاب علشان ما حد يعرفها مختفية. تم حرق قصرها اللي موجود في بنغازي، دمروا كل ممتلكاتها من أراضي وكذا، لكن هي هربت بالأموال الكاش والذهب وكذا، هربت فيهم إلى تونس وإلى الآن عايشة هناك. وأتمنى يجي يوم الأيام تهدى الأوضاع في ليبيا ويتم اعتقال هذه المرأة المتوحشة السادية القاتلة ويتم إعدامها أمام الملأ. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.